ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ألهمنا رشدنا وقنا سرور أنفسنا. كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فندعوه يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وأهلك يا ربنا عدونا. أهلك يا ربنا سلطانه. أهلك يا ربنا سحره. أهلك يا ربنا عقده. أهلك يا ربنا جنده. أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة. ومن يتتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة أنت مولانا عليه يا ربنا. تول أمرنا وأهلك عدونا. أهلك حاسدا وحاسدا. أهلك يا ربنا حاقدا وحاقدا. هلك عني سلطانية. هلك عني سلطانية يا ربنا. أهلك سلطان الساحر. أهلك يا ربنا سلطان الساحرة. أهلك يا ربنا جنودهم. أهلك يا ربنا عدتهم وعتادهم. أنت حسبنا عليهم وكفى. أنت حسبنا عليهم يجددون الأسحار والعقد. يجددون الأسحار والعقد على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى التعاسة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الجنون وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. أنت حسبنا على السحرة أجمعين والحسد. أهلكهم يا ربنا هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية. فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا. هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان ساحر وساحرة لنا بالمرصاد, لنا بالمرصاد. يجددون الأسحار والعقد ويرسلون جنودهم بالليل والنهار. هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين, أهلكناهم فلا ناصر لهم, أهلكناهم فلا ناصر لهم, أهلكناهم فلا ناصر لهم, فلا ناصر لهم, فلا ناصر لهم. أهلكناهم فلا ناصر لهم, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين, أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر, ولقد أهلكنا أشياعكم, أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر, فهل من مدكر, فهل من مدكر, فهل من مدكر, فهل من مدكر. هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية. أهلك سلطان ساحر وساحرة يتبعنا بسوء ويسحرنا ويرسل علينا جنده, ويرسل علينا جنوده, ويعقد العقد في الآثار عنده, ويعقد العقد في الآثار عنده. وفي الأسماء يحرفها, أنت مولانا ولا مولى لهم, أنت ناصرنا ولا ناصر لهم. فاخذلهم يا ربنا وأهلكهم, ولا تجعل لهم علينا سبيلا يا ربنا, ولا تجعل لهم علينا طريقا يا ربنا. هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية. فأهلكناهم بذنوبهم, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانية, هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكل كانوا ظالمين هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا أهلك يا ربنا سلطان ساحر أهلك يا ربنا عقده وجنده أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا بالأمراض والأدواء والأسقام الفتاكة العظيمة يا ربنا أهلك يا ربنا بفضحه أهلك يا ربنا بفضحه أهلك يا ربنا بفضحه أهلك يا ربنا بقتله أهلك يا ربنا بخزيه أهلك يا ربنا بقتله أهلك يا ربنا بخزيه أهلك يا ربنا بالأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا وبالفقر والقلة والذلة وبالفقر والقلة والذلة يا ربنا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا هلك عني سلطانيا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية الله أكبر هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية الله أكبر هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا موسوسا أهلك يا ربنا مخجلا أهلك يا ربنا معطلا ومفرقا مفرقا بين المرء وزوجه مفرقا بين المرء ووالديه وإخوته. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. الله أكبر. يا ربنا أهلك يا ربنا من أهلكنا بسحره أهلك يا ربنا من أهلكنا بسحره من أهلكنا بسحره من أهلكنا بسحره من أهلكنا بسحره. أهلكه يا ربنا أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا جنده أهلك يا ربنا قوته أهلك يا ربنا قوته أهلك يا ربنا هيمنته أهلك يا ربنا سيطرته أهلك يا ربنا عقده أهلك يا ربنا آثارنا عنده آثارنا عنده أهلك يا ربنا وسيطا وسيطا لسحر عظيم أهلك يا ربنا وسيطا لسحر عظيم ينقله ويحرسه ويخدمه ويدفنه ويدفنه في الليل والنهار ويرشه في الليل والنهار. أهلك يا ربنا من أهلكنا بأسعاره أهلك يا ربنا من أهلكنا بمتابعته أهلك يا ربنا من أهلكنا بمتابعته وأسعاره العظيمة. أهلك يا ربنا أهلك من يريد بنا سوءا أهلك يا ربنا من يريد بنا سوءا ومكرا وخديعة وخيانة وخيانة وخيانة وخيانة. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا من يخون أهلك يا ربنا من يخون أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا خائنة أهلك يا ربنا خائنة أهلك يا ربنا ماكرا أهلك يا ربنا ماكرا وخائنة. أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا أهلك يريد بنا عذابا يريد بنا عذابا يريد بنا نكالا شديدا. اللهم أهلك به اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا تسلط تسلط علينا تسلط على الوالد والوالدة تسلط على الوالد والوالدة تسلط على الوالد والوالدة تسلط على أفراد العائلة تسلط على أفراد العائلة بضيم شديد ومكر عظيم وخيانة وخديعة وخيانة وخديعة. عليك يا ربنا بالساحر وبجنوده عليك يا ربنا من يذهب للساحرة فيأخذ منهم ويسحرنا بالليل والنهار قريبا فاجرا قريبة فاجرة ظالمين مخادعين. عليك بهم يا ربنا من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الخدم والعمال. اللهم عليك بهم يا ربنا نعرفهم ويعرفوننا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا. أهلكهم يا ربنا أهلكهم يا ربنا في هذه الساعة أهلكهم يا ربنا في هذه الساعة أهلكهم يا ربنا في هذه الساعة أهلكهم يا ربنا في هذه الساعة أهلكهم يا ربنا في هذه الساعة. وأهلك يا ربنا جنودهم في الرؤوس سكنوا في الدماغ سكنوا على وسوسة وخيالات وأوهام. أهلك يا ربنا جنودهم سكنوا القلوب سكنوا القلوب والصدور سكنوا الحظ والنصيب سكنوا البطون والفروج سكنوا البطون والفروج سكنوا البطون والفروج سكنوا الأقفية والظهور سكنوا الدم الدم والعظم والمفصل سكنوا الدم سكنوا الدم والعظم والمفصل. آذونا أشد الأذية عطلوا عن زواج عطلوا عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا منتقمين، عليك بهم يا ربنا منتقمين، عليك بهم يا ربنا مخادعين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا منافقين، عليك بهم يا ربنا منافقين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، هلك عني سلطانية. أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة، يدخل البيت بالليل والنهار من الأهل والحشم، من الأهل والخدم، من الأهل والحشم، من الأهل والخدم. اللهم أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، اللهم أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا بالشلل، بالشلل يا ربنا في يديه ورجليه، يا ربنا بجلطة في رأسه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالأورام وبالأورام السرطانية، يا ربنا يا ربنا أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا بفضحه، أهلكوا يا ربنا بخزيه، أهلكوا يا ربنا بالعذاب الشديد يا ربنا، نصرا منك لنا يا ربنا عليه، نصرا منك يا ربنا لنا عليه يا ربنا، ورد جنوده عليه، ورد جنوده عليه، ورد جنوده عليه، ورد جنوده عليه يا ربنا منك يا ربنا، نصرة لنا عليه يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا، وأهلك يا ربنا من أهلكنا، وأهلك يا ربنا من أهلكنا بأسحاره، من أهلكنا بأسحاره لسنين طوال يا ربنا، يا ربنا في عذاب وشقاء، في عذاب وشقاء، وفي صبر عظيم، وفي صبر عظيم يا ربنا، يا ربنا يا عظيم، كلنا يا ربنا، كلنا يا ربنا، كلنا يا ربنا، وأهلك من أهلكنا بسحره العظيم، وأهلك من أهلكنا بسحره العظيم على القتل، على القتل، على القتل، على القتل والدمار والعذاب والنكال يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة من الأقارب والخلان، من الأقارب والأقران، من الأقارب والخلان، من الأقارب والأقران يا ربنا، يا ربنا، أهلك من أهلكنا بسحره، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك يا ربنا من يتتبعنا بسوء، من يتتبعنا بسوء، من يتتبعنا بسوء ويريد أخبارنا، ويريد أخبارنا، ويريد أخبارنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم أعمي يا ربنا أبصارهم، وصم يا ربنا آذانهم، واطعنهم في قلوبهم، وأهلكهم يا ربنا، وأهلكهم يا ربنا، لا يريدون بنا خيرا، اللهم عليك بهم يا ربنا، لا يريدون بنا خيرا، يريدون سفك الدم، يريدون عذابا ونكالا فينا، يريدون خزيا فينا، يريدون عدم توفيق وفشل فينا يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا، تولى أمرنا، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا على سحرة الإنس والجان، على سحرة الإنس والجن يا ربنا، يا ربنا، هلك عني سلطانية، أهلك يا ربنا سلطان الظالم، أهلك يا ربنا سلطان الساحر، الساحر والساحرة، اللهم أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا السحرة وجنودهم، أهلك يا ربنا السحرة وجنودهم، أنت حسبنا يا ربنا على من حسد، على من حسد، على من حسد فسحر، على من حسد فسحر، على من حسد فسحر، على من انتقم فسحر، على من انتقم فسحر، أنت حسبنا عليه يا ربنا، خبيث النفس، خبيث النفس، خبيث النفس، خبيث النفس، أنت حسبنا عليه يا ربنا، خبيث النفس، اللهم يا ربنا، اللهم رد جنده عليه يا ربنا، يعذبونه ويقطعون ما اتصل فيه يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ويجمدون الدم في عروقه يا الله يا عظيم يا ربنا، أهلك يا ربنا ساحرا وساحرة يتبعنا بسوء، يتبعنا بمكر وخديعة وخيانة، أنت مولانا يا ربنا، أهلك يا ربنا من أهلكنا بأسحاره، أهلك يا ربنا من أهلكنا بحسده الشديد وبحقده الدفين، أهلك يا ربنا من أهلكنا بحسده الشديد وبحقده الدفين وبظلمه، وبظلمه علينا بالليل والنهار يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا من أهلكنا بأسحاره العظيمة يجددها بالليل والنهار يجددها بالليل والنهار ويعقد ويشد ويشد العقد المرخية. يا ربنا يا ربنا كن ولينا وظهيرنا ومعينا لنا عليهم. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا ساحرة أهلك يا ربنا ساحرة يسحرون بالليل والنهار سابقا ولاحقا سابقا ولاحقا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا منهم العافية اللهم انزع منهم يا ربنا الصحة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا حول جنودهم عليهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم بلاء عظيما فيهم نراه يا ربنا عاجلا لا آجلا اللهم خزية اللهم بلية فيهم يا ربنا اللهم ما أتى فينا بسببهم فرده عليهم أضعافا مضاعفة يا ربنا يا ربنا رده عليهم أضعافا مضاعفة في هذه الساعة يا ربنا من الأمراض ومن الأعراض ومن البلايا يا ربنا يا ربنا ما كان في العقل ما كان في الإدراك ما كان على الحظ والنصيب وما كان على الروح والجسد اللهم إنا نسألك أن تذيقهم يا ربنا بكأس بكأس أذاقونا إياه فيه السم وفيه البلاء العظيم اللهم أذقهم يا ربنا هذا الكأس اللهم يا ربنا أرويهم منه اللهم أرويهم منه يا ربنا اللهم أرويهم منه يا ربنا واجعله يستشري في عروقهم يا مولانا واجعله يستشري في عروقهم يا ربنا واجعله هلاكا لهم ببطء يا مولانا يتمنون الموت ولا يجدونه يا الله في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا رد البلاء عليهم رد الخزية عليهم رد البلية عليهم رد العذاب عليهم رد الهوان عليهم رد الجنون عليهم رد السفه عليهم رد التعطيل عليهم رد العذاب عليهم رد الهلاك عليهم رد العذاب عليهم رد الهلاك عليهم رد النار عليهم رد الشنار عليهم يا ربنا رد المرض عليهم رد الورم عليهم يا ربنا وفيهم يا ربنا عليهم يا ربنا وفيهم يا ربنا وبينهم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا سلطانهم أهلك يا ربنا سلطانهم أهلك يا ربنا سلطانهم وأهلك يا ربنا سلاطينهم وأهلك يا ربنا سلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا وملوك الجن الذين معهم يؤزونهم على الباطل أزاء أنت حسبنا عليهم يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم أهلك يا ربنا أسحارهم وأحسادهم العظيمة أهلك يا ربنا عقدهم أهلك يا ربنا عقدهم أهلك يا ربنا من أسكنوه في الجسد ومن يتولى التجديد ومن يتولى التجديد اللهم أهلكوا يا ربنا أهلك يا ربنا ماردا أهلك يا ربنا عفريتا أهلك يا ربنا ماردا أهلك يا ربنا عفريتا هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية يا ربنا يا ربنا اجعل هذه الساعة يا مولانا ساعة هلاك للساحر والساحرة والحاسد والحاسدة ولجنودهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولحصونهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لأسحارهم وأحسادهم وعقدهم وجنودهم أجمعين يا ربنا يا ربنا هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا جنود السحرة أهلك يا ربنا السحرة وجنودهم أهلك يا ربنا السحرة وجنودهم، أهلك يا ربنا إفريتا، أهلك يا ربنا مائدا، أهلك يا ربنا من كان على العقل، أهلك يا ربنا من كان على العقل، من كان على العقل، من كان على العقل والرشد، أهلك يا ربنا من كان على العقل، من كان على العقل، أهلك يا ربنا من كان على العقل والرشد والرشد، أهلك يا ربنا من سكن الوجه، أهلك يا ربنا من سكن الشعر، أهلك يا ربنا من سكن القلب والصدر، من سكن القلب والصدر، من سكن القلب والصدر، أهلك يا ربنا من سكن النحر، أهلك يا ربنا من سكن النحر، أهلك يا ربنا من يضيق الأنفاس والصدر، أهلك يا ربنا من يضيق الأنفاس والصدر، أهلك يا ربنا من سكن القفا، أهلك يا ربنا من سكن السمع والبصر، أهلك يا ربنا من سكن السمع والبصر، أهلك يا ربنا من سكن السمع والبصر، ومن سكن النطق، أهلك يا ربنا من سكن اللسان، أهلك يا ربنا من سكن اللسان، أهلك يا ربنا من سكن الأسنان، أهلك يا ربنا من سكن اللثة والشفتين، أهلك يا ربنا من سكن الخدين، أهلك يا ربنا من سكن الوجه، أهلك يا ربنا من سكن الجبهة، أهلك يا ربنا من سكن السمع والبصر، أهلك يا ربنا من سكن العينين، أهلك يا ربنا من سكن الوديجين، يخنق بالليل والنار، أهلك يا ربنا من سكن الدماغ، أهلك يا ربنا من سكن الدماغ، أهلك يا ربنا من سكن الدماغ، أهلك يا ربنا من سكن الدماغ، أهلك يا ربنا من سكن المخ والمخيخ، أهلك يا ربنا من سكن المخ والمخيخ، أهلك يا ربنا من سكن المخ والمخيخ، أهلك يا ربنا من كان على الوسوسة والوسوسة والهوس والهلوسة والهوس والوسوسة، أهلك يا ربنا من كان على الهلوسة، من كان على الهلوسة والهوس والهوس والسفه والسفه والجنون والجنون والجنون والجنون، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من كان في القلب والصدر، من كان ساكنا في القلب والصدر، في القلب والصدر، في القلب والصدر، أهلك يا ربنا من خوف وفزع ووسوس، أهلك يا ربنا المخوف، أهلك يا ربنا المخوف، أهلك يا ربنا المفزع، أهلك يا ربنا المضلل، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البطن البطن البطن، أهلك يا ربنا من سكن البطن، أهلك يا ربنا من سكن البطن، أهلك يا ربنا من سكن الفرج، أهلك يا ربنا من سكن الفرج، أهلك يا ربنا من سكن رحمها، أهلك يا ربنا من سكن المسالك، من سكن المسالك، أهلك يا ربنا من سكن المسالك، أهلك يا ربنا من سكن المسالك، أهلك يا ربنا من سكن المسالك، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن البطن، البطن، البطن، المعدة، المعدة، المعدة، المعدة، والبنكرياس، والكبد، والطحال، والطحال والمرارة، والمرارة والكبد، والطحال، والكبد، والمرارة، والمرارة والاثني عشر، والقولون والقولون، أهلك يا ربنا من سكن البطن، من سكن البطن، هلكني سلطانية، أهلك يا ربنا من سكن القفا والظهر، القفا والظهر، القفا والظهر، العمود الفقري والحبل الشوكي، أهلك يا ربنا من سكن العظام والدم، العظام والدم، ويجري في الدم، أهلك يا ربنا من أفسد الجسد، من أفسد العقل، أهلك يا ربنا من أفسد الحياة، من أفسد الحياة، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من أفسد الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، أهلك يا ربنا من كان على الحظ والنصيب، على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى التعطيل عن زواجه ودراسة وعما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا من كان على الحظ والنصيب، من كان على الحظ والنصيب، أهلك يا ربنا من كان على الحظ والنصيب، أهلك يا ربنا من سكن اليدين، أهلك يا ربنا من سكن اليدين، أهلك يا ربنا من سكن اليدين والرجلين، أهلك يا ربنا من سكن اليدين، من سكن اليدين والرجلين، أهلك يا ربنا من سكن الفخذين، أهلك يا ربنا من سكن الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، أهلك يا ربنا من سكن العضدين والمرفقين والزندين، يا ربنا أهلك يا ربنا من سكن الرصغين واليدين، يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا من سكن الأصابع، أهلك يا ربنا من سكن الأصابع، أهلك يا ربنا من يجري في الدم، الله أكبر، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك ملوك الجن يا ربنا وسلاطينهم وفراعنتهم، اهلك يا ربنا من تسلط علينا، اهلك يا ربنا من استحوذ علينا، اهلك يا ربنا ماردا وعفريتا، اهلك يا ربنا من كان فينا، اهلك يا ربنا من كان معنا، اهلك يا ربنا من كان حولنا ظالمًا. ظالما ظالما ظالما ظالما مرسولا بسحر مرسولا بحسد شديد وحقد دفين وسحر عظيم مرسول بعيون بعيون بعيون بعيون بعيون بعيون بعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى التوفيق. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. اهلك يا ربنا من يتتبعنا بسوء وخديعة وخيانة وخيانة وخيانة. اهلك يا ربنا من يندس بيننا ويسحر بالليل والنهار. اهلك يا ربنا من كان بيننا من كان بيننا من كان بيننا من كان بيننا ظالما ظالما ويسحر بالليل والنهار. أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا ولا زال متابعا للأسحار ولا زال متابعا للأسحار ولا زال متابعا للأخبار ولا زال متابعا للأخبار ويريد بنا سوءا لا يريد لا يريد حياة طيبة لا يريد بنا خيرا. اللهم أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا حاسدا أهلكوا يا ربنا حاقدا أهلكوا يا ربنا ساحرا. هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا من يتتبعنا بسوء بسوء ومكر مكر ماكر ماكر خبيث ماكرة ماكرة خبيثة. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا الإنس والجن. أهلك يا ربنا من يتتبعنا بسوء أهلك يا ربنا الإنس والجن من يتتبعنا بسوء بسوء وظلم وظلم وطغيان وطغيان وبغي وبغي واعتداء واعتداء عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لحسده سحرنا لحقده سحرنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. قطع يا ربنا مزق يا ربنا أوراق أوراق أوراق أوراق اصهر يا ربنا معادلة اصهر يا ربنا أشياء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دمره تدميرا قتله تقتيلا. الآن يا ربنا هلاكا له الآن يا ربنا دمارا له الآن يا ربنا هلاكا له الآن يا ربنا هلاكا له الآن يا ربنا هلاكا للأسحار الآن يا ربنا هلاكا للأسحار كلها كلها كلها الآن يا ربنا هلاك للأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قديمها وقويها قديمها وجديدها قويها وضعيفها. يا ربنا ما كان في الجسد ما كان في الجسد وما كان في الوالد والولد وما كان في الوالد للولد وما كان في الوالد للوالد وما كان في البلد وما كان في البلد وما كان في الموتى للأحياء وما كان في الموتى للأحياء. أهلك يا ربنا هذه الأسحار أهلك يا ربنا وابطلها أهلك يا ربنا وابطلها في الحديد في الحديد في الحديد في الحديد في المعادن في المعادن في الخيوط في الخيوط في الحبال في الحبال والخيوط في الحبال وفي الخيوط وفي الورق وفي الورق وفي ومع الطير ومع الطير ومع الطير وفي الشجر وفي الحجر وفي الجبل وفي الوادي وفي البحر وفي الصحاري وفي القفار. يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا سحرا معلقا لنا أهلك يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم أهلك يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم أهلك يا ربنا سحرنا أسودا مربادا علينا علينا على الوالد والولد وعلى الذرية وعلى السابع من الولد أذية بالغة وخزية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سحرا عظيما دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه الآلاف دفعت فيه عشرات الألوف. اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا حصل بغي بسببه حصل بغي حصل بغي بسببه حصل بغي بسببه حصل بغي وزنا لأجل نجاحه لأجل نجاحه ونفوذه. يا الله أطره يا ربنا يا ربنا أهلكه يا ربنا حصل بغي بسببه لأجل أن يكون نافذا لأجل أن يكون نافذا بمني الساحر والساحرة وبمني من ذهب للساحر والساحرة. يا الله يا الله أطرس عن على المني أطرس عن على المذية أطر يا ربنا أطرس عن على القرآن